الحبيب وسلم. قف عند نافذة الحبيب وسلم. وبكل لفظ عن هواك فترجم. وبكل لفظ عن هواك فترجم. ردد محامده التي لا تنمحي أبدا، لا تنمحي أبدا. ومن أنواره فاستلهمي. وقل له يا رسول الله جئتك قاصدا، فكلي شفيعا يا أجل الورى قد أرى. فكلي شفيعا يا رسول الله. لك سيدي منا التحية ما لنا صدحا، ما لنا صدحا حمامة روضنا بترنم. صلوا عليه، صلوا عليه سمت قدرا وجاها بالعز المكين. رضي الله عن أمهات المؤمنين، عن زوجات هدينا طه الأمين. رضي الله عن أمهات المؤمنين، عن زوجات هدينا طه الأمين. بنت الصديق صاحب القلب الشفيع، لحفصة شأن عريق فالجأ إليها يا حزين. رضي الله Amen. المساكين زينب وطبها محبب أم المساكين زينب وطبها محبب لأم سلمة منصب لها على في العالمين رضي الله عن أمهات المؤمنين عن زوجات هادينا طه الأمين رضي الله عن أمهات المؤمنين عن زوجات هادينا طه الأمين وزينب ذات العطاء وزينب ذات العطاء قد ساعدت أهل البلاء جويرية بها اصطفى أهل الهداية أجمعين رضي الله عن أمهات المؤمنين عن زوجات هادينا طه الأمين رضي الله عن أمهات المؤمنين عن زوجات هادينا طه الأمين وأمنا ذات الحنان ريحانة حصن عمان وأمنا ذات الحنان ريحانة حصن عمان لرملة بشرى الجنان من زوجها طه الأمين رضي الله عن أمهات المؤمنين هادينا طه الأمين رضي الله عن أمهات المؤمنين عن زوجات هادينا طه الأمين صفية بحر الصفا قد شرفت بالمصطفى صفية بحر الصفا قد شرفت بالمصطفى ميمونة هي الشفاء بإذن مولاها المعين رضي الله عن أمهات المؤمنين عن زوجات هادينا طه الأمين رضي الله عن أمهات المؤمنين عن زوجات هادينا طه الأمين رسول الله دوائي حبيب الله شفائي رسول الله دوائي حبيب الله شفائي لأزواجه ولائي لأزواجه رضي الله رضي الله رضي الله رضي الله عن أمهات المؤمنين رضي الله عن أمهات المؤمنين عن زوجات هادينا طه الأمين رضي الله رضي الله عن أمهات المؤمنين أهل الصفا اللهم صل على المصطفى وبني الأبرار أهل الصفا ثم بنيه القاسم ابن الكريم وعلى الطاهر وكذا إبراهيم اللهم صل على المصطفى وبنيه الأبرار أهل الصفا اللهم صل على المصطفى وبنيه الأبرار أهل الصفا وعلى زينب ورقية والبتول وعلى زينب ورقية والبتول وأمي كلثوم من بنات والصبط الحسيني نعم الإمام.